والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فما زلنا مع إن وأخواتها قد وصلنا إلى حديث ابن مالك رحمه الله تعالى عن مجيء اللام المزحلقة بعد إن المكسورة خاصة. ذكرنا أن اللام المزحلقة تأتي بعد إن المكسورة ولها أحوال في المجيء، قد تأتي وقد تمتنع، قد تأتي وقد تمتنع. فعرفنا أنها تمتنع في حالتين: الحالة الأولى إذا كان خبر إن منفيا، والحالة الثانية إذا كان فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد. في هاتين الحالتين يمتنع مجيء اللام مع الخبر. تمام؟ في هاتين الحالتين يمتنع مجيء اللام مع الخبر. يمتنع مجيء اللام مع الخبر. طيب، نحن قلنا اللام المزحلقة تتأخر عن صدر الكلام لأن العرب كرهوا الجمع بين إن واللام لكونهما معا للتوكيد، فجعلوا واحدا مقدما والآخر مؤخرا، تتأخر عن صدر الكلام. فبما تتصل؟ تتصل بواحد من أربعة أشياء. هذه الأربعة إجمالا هي: الخبر، الاسم إذا تأخر، ضمير الفصل، معمول الخبر بشرط أن يتقدم هذا المعمول على الخبر. وإلى هذه الأربعة أشار ابن مالك رحمه الله قائلا: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. نعم، تتصل اللام المزحلقة بواحد من هذه الأربعة، تتصل بالخبر وقد تكلمنا على ذلك، قد تتصل وقد تمتنع على البيان الذي بيناه أمس. الشيء الثاني الذي تتصل به اللام معمول الخبر، إذا كان بعد الخبر معمول وتقدم هذا المعمول على الخبر جاز أن تأتي اللام المزحلقة معه. مثال ذلك: نقول إن زيدا كاتب درسه، درسه معمول لكاتب. لو تقدم هذا المعمول فقلنا إن زيدا درسه كاتب جاز مجيء اللام معه، إن زيدا لدرسه كاتب، إن زيدا جالس في الفصل، نقدم إن زيدا في الفصل جالس وتأتي اللام إن زيدا لفي الفصل جالس. قال ابن مالك رحمه الله: وتصحب الواسط معمول الخبر، الواسط أي الذي توسط، يعني يشترط في مجيئها مع معمول الخبر أن يتوسط، أن يتوسط بين الاسم وبين الخبر، يعني أن يتقدم على الخبر، يعني كالأمثلة التي ذكرنا: إن زيدا لدرسه كاتب، معمول الخبر درسه، توسط بين الاسم والخبر أم لا؟ توسط، تأتي اللام. يفهم من هذا أنه إن تأخر لم تأتي اللام معه، هذا ظاهر الكلام، إلا إذا كان هناك من أجاز. فلا يجوز أن نقول إن زيدا كاتب لدرسه، الأولى بمجيء اللام هو الخبر في هذه الحالة، الأولى بمجيء اللام معه هو الخبر، نقول إن زيدا لكاتب درسه، فتأتي اللام مع معمول الخبر، نعم، لكن بشرط أن يتوسط بين الاسم والخبر. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله: وتصحب الواسطة معمول الخبر، هذا الشيء الثاني بعد الخبر. الشيء الثالث قال: والفصل، هناك شيء اسمه ضمير الفصل. ضمير الفصل، انتبه معي، هو ضمير يأتي بين المبتدأ والخبر إذا كان الخبر معرفة. الغالب في الخبر أن يكون نكرة، نقول زيد مجتهد، لكن قد يأتي معرفة، قد يقال زيد المجتهد، وقال هنا لاستغراق الصفات. قد يقال هذا المبتدأ معرفة والخبر معرفة. إذا قيل ذلك زيد المجتهد ربما يلتبس الأمر على السامح، يظن أن المجتهد نعت وأن الخبر لما يأتي وأن المتكلم سيكمل. زيد المجتهد ماذا به؟ سافر، مرض، نجح، فاز، صحيح أم لا؟ سيكون هناك احتمال. هذه الكلمة المعرفة بأل المجتهد التي جاءت بعد المبتدأ أهي خبره؟ أم هي نعته ولما يأتي الخبر سيكون هناك احتمال؟ لذلك قالوا في هذه الحالة الأحسن أن يؤتى بالضمير ليميز الخبر عن النعت ليتضح المعنى. إذا قلت زيد هو المجتهد اتضح الآن أن المجتهد إخبار عن زيد وليس نعتا له، أليس كذلك؟ لذلك يقولون ضمير الفصل هو ضمير يأتي بين المبتدأ والخبر إذا كان الخبر معرفة. هذا من شروط ضمير الفصل، أولا أن يأتي بين المبتدأ والخبر يتوسط، ثانيا إذا يكون الخبر معرفة في حال تنكير الخبر لا نحتاجه، زيد مجتهد لا نحتاج إلى هذا الضمير، واضح أن مجتهد إخبار وليس نعتا، صحيح أم لا؟ فيأتي بين المبتدأ والخبر، يجب أن يكون الخبر معرفة. طيب ما الفائدة منه؟ كما قلنا يميز الخبر عن النعت، يبين أن المقصود بهذا الاسم المعرف بأل المقصود به الإخبار عن المبتدأ وليس الوصف. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. هناك شروط أخرى، نحن ذكرنا شرطين، أولا يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو أيضا بين ما أصله مبتدأ وخبر. الأمر ليس مقصورا على المبتدأ والخبر تحديدا، يعني على المبتدأ والخبر في الحال أو في الأصل، انتبه معي، هو يأتي بين المبتدأ والخبر، بين المبتدأ والخبر حالا كزيد هو المجتهد هما في الحال مبتدأ وخبر، أو بين المبتدأ والخبر أصلا كاسم كان وخبر كان، كاسم إن وخبر إن. هذه الجملة إذا دخلت عليها كان سنقول كان زيد المجتهد، عند الوقف سنسكت، أليس كذلك؟ سنقع في نفس الإشكال، المجتهد هذا نعت لزيد أم خبر لكان، صحيح أم لا؟ كان زيد المجتهد، ممكن كان زيد المجتهد مثلا بليدا قبل، ممكن يحتمل الكلام، صحيح أم لا؟ فيؤتى بهذا الضمير بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله مبتدأ والآن نحن نتكلم عن إن، ليس بعد إن مبتدأ وخبر، بعد إن ما أصله مبتدأ وخبر. نفس الجملة زيد المجتهد، لو قلت إن زيدا المجتهد ربما يقف السامع منتظرا يظن أن الجملة لم تكتمل. إن زيدا المجتهد ماذا به؟ سافر، مرض، أصبح بليدا، فيؤتى بهذا الضمير أيضا هنا، إن زيدا هو المجتهد. في هذه الحالة إذا جاء بالضمير ظهر أن الكلام اكتمل وأن هذه الكلمة المعرفة بأل هي إخبار وليست نعت. فضمير الفصل نعم نعم، يعني هناك تفاصيل وبعد ذلك سنلخص الأمر، أنتم معي؟ فضمير الفصل شرطه الأول أن يأتي بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله مبتدأ وخبر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يأتي إذا كان الخبر معرفة، فإن كان الخبر نكرة فلا حاجة إليه. يأتي، وهذه الشروط موجودة في كلام محمد محي الدين في الهامش لمن معه التحقيق، أنتم معي؟ الشرط الثاني أن يكون الخبر معرفة. الشرط الثالث أن يكون مطابقا للمبتدأ، أن يكون مطابقا للمبتدأ في نوعه وعدده، هذا الضمير يطابق المبتدأ، غائب غائب، متكلم متكلم. نقول زيد هو المجتهد، فاطمة هي المجتهدة، نقول لقد كنت أنت المجتهد، لقد كنت، نحن نقول يقع بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله مبتدأ وخبر، ولا بد أن يطابق ما قبله نوعا وعددا، فقلنا زيد هو وفاطمة هي، وأنت أقول لك لقد كنت أنت المجتهد، فأنت هو ضمير الفصل في هذه الحالة، بغيره الجملة لقد كنت المجتهد. أنتم معي؟ فهو مطابق للاسم، للاسم أو للمبتدأ بحسب الأصل. أنتم معي إخواني أم لا؟ ها أيها الناس؟ فهذه ثلاثة شروط لضمير الفصل، يأتي بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله المبتدأ والخبر، يأتي إذا كان الخبر معرفة يجب أن يكون مطابقا لما قبله نوعا وعددا، وعندنا من القرآن قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب، في غير القرآن كنت الرقيب مبتدأ وخبر، سنتكلم عن الإعراب الآن، كنت الرقيب الآن عندنا ما أصله مبتدأ وخبر، الخبر معرفة الرقيبة، فجاء هذا الضمير كنت أنت الرقيبة وتجده مطابقا لاسم كان أي للمبتدأ بحسب الأصل. كذلك قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، هذا أيضا ضمير الفصل، هذا معرفة اسم إن، والقصص معرفة خبر إن، وجاء الضمير إن هذا لهو القصص الحق. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ فالمهم الذي يتعلق بموضوعنا سنتكلم عن الإعراب، ضمير الفصل ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله مبتدأ وخبر إذا كان الخبر معرفة والغرض من ذكره تمييز الخبر عن النعت، فهذا الضمير طبعا تجده متوسطا بين المبتدأ والخبر، تأتي معه اللام المزحلقة، هذا الضمير تأتي معه اللام المزحلقة كالآية إن هذا لهو القصص الحق، نحن نقول إن زيدا هو المجتهد، نأتي باللام إن زيدا لهو المجتهد، واضح هذا الكلام؟ هذا الشيء الثالث الذي تأتي معه اللام المزحلقة وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل، أي وتصحب اللام ضمير الفصل. طيب بالنسبة للإعراب ما إعرابه؟ انتبهنا، اختلف الناس فيه، اختلف العلماء فيه أصلا، أهو حرف أم ضمير؟ فهناك من قال هو حرف جاء على صورة الضمير، وفي هذه الحالة الحروف لا محل لها من الإعراب، وما بعده إخبار عما قبله وفائدته فقط تمييز الخبر عن النعت. تفضل. وهذا أحسن الأقوال، أنه حرف، حرف جيء به على صورة الضمير، وإذا كان حرفا فليس له محل، ففي قوله تعالى كنت أنت الرقيبة، الرقيبة خبر كان، وأنت هذا ضمير فصل لا محل، ضمير نعبر بضمير وإن كنا نقصد أنه حرف، يعني هم يقولون يعبرون بضمير تجوزا بحسب الأصل، الأصل أنه ضمير لأنه يرجع اللي كان، هم يقولون يعني بالنسبة للإعراب اختلفوا هو حرف أم ضمير، هناك الأكثرون قالوا حرف، حرف جاء به على صورة الضمير، حرف بلفظ الضمير، فعندما نعبر نقول لا بس ضمير الفصل، نعبر بكلمة ضمير مع أننا نعلم أنه حرف تجوزا، يعني من باب أنه في الأصل ماذا؟ ضمير. وليس بعيدا هذا عندنا في اللغة القليلة أكلوني البراغيث يعربون هذه الضمائر حروف، أليس كذلك؟ فهذا أحسن الأقوال فيه، يقال هو ضمير فصل حرف مبني لا محل له من الإعراب، وما بعده خبر عما قبله بالتوكيد، وطبعا الغرض التخصيص والتوكيد. أنتم معي إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ وهذا أحسن الأقوال، لأنهم يقولون هو لم يؤت به لأجل الإسناد، لم يؤت به لأجل الإسناد، لأجل أن يسند إليه شيء، بل أوتي به فقط لعلة وهي تمييز الخبر عن النعت، فلهذا لا نحتاج أن يكون له محل، لذلك الأكثرون قالوا هو حرف، وهناك من قال هو ضمير واختلف، الذين قالوا هو ضمير اختلف، هناك من قال أيضا ضمير ليس له محل، عليكم السلام، هناك من قال حرف وخلاص انتهينا، حروف لا محل لها. هناك من قال هو ضمير اسم باق على اسميته، لكن اختلفوا أيضا، قالوا هو ضمير لكن ليس له محل من الإعراب لأنه لم يؤت به لأجل الإسناد. وهناك من قال له محل، ومحله كمحل المبتدأ. وهناك من قال له محل ومحله كمحل الخبر. ثلاثة أقوال: إذا قيل هو ضمير، إذا قيل هو اسم، قيل لا محل له، وقيل يعرب بإعراب ما قبله، قبله مبتدأ مرفوع يكون في محل رفع، قبله اسم لكان مرفوع فهو في محل رفع، قبله اسم لكان مرفوع فهو في منصوب فهو في محل نصب. أنتم معي يا إخواني؟ وهناك من قال يعرب كما كالاسم الذي بعده كالخبر، يعني إن كان الاسم الذي بعده مرفوعا كان في محل رفع أو منصوبا كان في محل نصب. يعني مثلا في الآية في قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، لو أعرضناه حرف نقول لا محل له. طيب لو أعرضناه ضميرا، الفريق الأول قالوا أيضا لا محل له. طيب الفريق الثاني قالوا محله كمحل الاسم الذي قبله، كنت أنت الرقيب، نقول أنت في محل رفع كمحل التاء، التاء اسم كان. الفريق الثالث قالوا محله كمحل الاسم الذي بعده الرقيبة، نقول أنت في محل نصب، أخذ حكم الخبر الرقيبة المنصوب. واضح هذا الكلام؟ لكن أحسن الأقوال كما يقولون هو إعرابه لا محل له من الإعراب، سواء قلت حرف أو ضمير، سواء أخذت بأنه حرف أو بأنه ضمير، فالأولى أن يقال لا محل له لأنه لم يؤت به ليكون له محل، إنما أتي به فقط لعلة وهي التمييز، تمييز الخبر عن النعت. واضح هذا الكلام؟ جميل. ألا يكون هذا الضمير وخبر الذي بعده في محل خبر؟ لم يقل أحد بهذا. أنت تقصد أن نعلمه مبتدأ وما بعده خبر له والجملة كلها خبر للأول؟ لم يقل أحد بهذا، لكن ليس بعيد، ليس بعيد. أنت معي عندما نقول زيد هو المجتهد، زيد مبتدأ، وهو ليس بعيدا أن نقول هو مبتدأ والمجتهد خبر والجملة كلها خبر للمبتدأ، ليس بعيدا. طبعا توكيد وتخصيص. هو يعني الناحية المعنوية توكيد صحيح. أنت معي تقصد كنت أنت. طيب في غير ذلك كان هو أو أو أو زيد هو، ليس توكيد في هذه الحالة. يعني لم يعربوه توكيدا لفظيا، وليس بعيدا في مثل هذه الجملة، ليس بعيدا، لكن هو توكيد في معناه صحيح. في الناحية المعنوية يفيد التوكيد والتخصيص. أنتم معي. وأيضا يا إخواني هنا فائدة، يقولون إذا عرف الخبر، نحن نقول ضمير الفصل، ضمير الفصل يأتي بين المبتدأ والخبر إذا كان الخبر معرفة، زيد هو المجتهد، الأصل زيد المجتهد كما نقول زيد العالم. هنا فائدة، يقولون الخبر إذا عرف بأل أفاد الحصر، الخبر إذا عرف بأل أفاد الحصر. عندما نقول زيد العالم كأنك تقول لا عالم إلا زيد، أليس كذلك؟ فتعريف الخبر يفيد الحصر، تمام؟ ففي حصر وتوكيد. كنت أنت الرقيب، يعني أنت وحدك الرقيب عليه سبحانه. واضح؟ ففي توكيد وتخصيص، لكن من الناحية العربية لم أجد أحدا أعربه توكيد، لكن ليس بعيدا في مثل كنت أنت، ليس بعيدا أن نعربه توكيد للتاء. أنت معي؟ ليس بعيدا. خلاص؟ فنعم. إذا كان بعد كان نحن لا نعرف من إعرابه، لماذا أنت قلت يميز يعني بين خبر رفع، لكن كان زيد المجتهدا نحن نعرف من إعرابه. أنا أقصد عند الوقف، أنا أفهم قصدك، أنت تقول لو قلنا كان زيد المجتهدا، الإعراب المجتهدا يبين أن المجتهد خبر والأمر لا يلتبس الآن، لكن عند الوقف كان زيد المجتهد، والأصل في الوقف التسكين، أليس كذلك؟ سيلتبس الأمر هنا حتما لا محال. وأولا يا إخواني ضمير الفصل ليس بلازم، ليس بواجب، ليس بواجب، تمام؟ يعني من سياق الكلام، من سياق الكلام تستطيع أن تعرف أيضا إن كان خبرا أو نعتا الاسم المعرب بأل، يعني لو أنني قلت كان زيد المجتهد وسكت، الظاهر أن هذا كلام كامل، لأن المتكلم لا يسكت إلا على فائدة، أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر، فهو ليس بلازم. وبدليل ذلك نقول زيد العالم، وفي الأمثلة وردت في أل التي لاستغراق الصفات زيد العالم، أليس كذلك؟ بدون ضمير فصل. يعني زيد اشتمل على كل صفات العلماء، لم يقل زيد هو العالم، مع أن هذا الأولى، الأولى نعم، لكن ليس بلازم. واضح هذا؟ أستاذ قلنا زيد المجتهد يلتبس على أنه نعت. نحن قلنا الآن المتكلم الأصل أنه لا يقف إلا على كلام مفيد، فلو قال قائل زيد المجتهد حملنا كلامه على الاكتمال، زيد مبتدأ ومجتهد خبر، أنت معي؟ لكن نقول يحسن هنا، يحسن ليس يجب، ليس بلازم، يعني يحسن أن يؤتى بالضمير ليتضح الأمر تمام، زيد هو المجتهد. كذلك ممكن يقال أستاذ الأصل في الجملة العمد والنعت. جميل، صحيح، الخبر مبتدأ عمد يقدم على النعت، صحيح، ولذلك نحن قلنا ها يعني قريب مما قلنا المتكلم لا يقف إلا على كلام كامل، فلا يعقل أن يؤتى أن يأتي بفضلة ويترك العمدة، تمام، الأصل الاكتمال يعني. واضح، لذلك نحن نقول ليس بلازم، ليس بواجب، لكن يحسن الاتيان به ليكون الكلام واضحا تماما. واضح. إذن الآن عندنا ثلاثة أشياء تأتي معها اللام المزحلقة، الخبر وأيضا التنبيه. اللام المزحلقة تأتي مع الخبر بشرط أن يتأخر عن المبتدأ أو عن الاسم، فإن تقدم لم يجوز. يعني نحن نقول إن زيدا في الفصل، في الفصل هذا خبر، صحيح أم لا؟ تأتي اللام معه إن زيدا لا في الفصل، طب إذا تقدم هذا الخبر وقلنا جائز إن في الفصل زيدا، هل تأتي اللام أيضا مع الخبر حتى لو تقدم على الاسم؟ لا، اللام تأتي مع الخبر إذا تأخر، إذا كان ماذا؟ متأخرا. إن زيدا في الفصل، إن زيدا لا في الفصل، فإن تقدم الخبر فقلنا إن في الفصل زيدا، لا تأتي اللام مع الخبر، لا يقال إن لا في الفصل زيد، أنتم معي؟ تأتي مع الاسم كما سنرى الآن. نقول إن في الفصل لا زيدا، كقوله تعالى إن في ذلك لا عبرة. فاللام المزحلقة تأتي مع الخبر بشرط أن يكون متأخرا وبالتفصيل الذي سبق أمس، قد تمتنع اللام مع الخبر، أليس كذلك؟ إذا كان منفيا أو ماضيا متصرفا غير مسبوق بقد، تمام؟ فتأتي اللام مع الخبر إذا تأخر عن الاسم، وتأتي مع معمول الخبر إذا تقدم على الخبر، إذا تقدم على الخبر، وتأتي مع ضمير الفصل، وضمير الفصل طبعا مقدم على الخبر، إنه بين المبتدأ والخبر. يبقى لنا الرابع، ما الرابع الذي تأتي معه اللام المزحلقة؟ الاسم بشرط أن يتأخر، تأتي مع الاسم بشرط أن يتأخر، إن في الفصل زيدا، إن في الفصل لزيدا، قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، واضح هذا الكلام؟ لذلك قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله خبر، أي واسما جاء الخبر قبله، يعني تأخر الاسم، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ جميل. قال الشارح رحمه الله تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لطعامك آكل. وانتبه معي أيضا، انتبه معي إلى ما أقول، انتبه، احنا قلنا اللام تأتي مع الخبر بشرط أن يتأخر، وأيضا بتفصيل، قد تمتنع اللام مع الخبر، أليس كذلك؟ إذا كان الخبر منفيا أو ماضيا متصرفا غير مقرون بقد امتنعت اللام. كذلك بالنسبة لمعمول الخبر، اللام نعم تأتي مع معمول الخبر إذا تقدم على الخبر، جميل، لكن بشرط أيضا أن يكون خبره، خبر هذا المعمول مما يصح مجيء اللام معه. لو فرضنا مثلا، لو قلنا انتبه معي. إن زيدا كتب درسه. انتبه. بناء على ما ذكرنا أمس، هل تصح، هل يصح مجيء اللام هنا؟ لا، هذا ماض متصرف ليس مسبوقا بماذا؟ يمتنع مجيء اللام، مجيء اللام، أليس كذلك؟ كذلك لو أن معموله تقدم يمتنع مجيء اللام أيضا. إذا كانت تمتنع مع عامله فامتناعها معه أولى. إذا قيل إن زيدا درسه كتب، لا يجوز أن تأتي اللام مع المعمول، لا يقال إن زيدا لدرسه كتب، لأن اللام أصلا تمتنع مع الخبر، فامتناعها مع معموله أولى. فنحن نقول نعم، اللام تأتي مع المعمول إذا جاء قبل الخبر بشرط أن يكون الخبر نفسه مما يصح مجيء اللام معه. فإن قيل مثلا قد، إن زيدا قد كتب درسه وتقدم المعمول، لا بأس أن تأتي اللام مع المعمول لأن اللام تأتي مع الخبر، أليس كذلك؟ ها؟ سنقول إن زيدا لدرسه قد كتب، لا مع نأتي بقى مع المعمول. إذا لو لو لو بقي المعمول متأخرا فاللام ستأتي مع الخبر، هو أولى بالمجيء، لكن تأتي معه اللام إن تقدم. أنتم معي إخوانا؟ لا. فنحن نعم قلنا اللام تأتي مع معمول الخبر إذا تقدم على الخبر، صحيح أم لا؟ إذا تقدم على الخبر، لكن بشرط أن يكون خبره، أن يكون الخبر نفسه مما يصح مجيء اللام معه. واضح هذا الكلام؟ فإن كان الخبر مما يمتنع مجيء اللام معه كان امتناعها مع معموله أولى حتى ولو تقدم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فالجملة بدون قد الخبر لا تصلح معه اللام، ومعموله أيضا إن تقدم لا تصلح معه اللام، لكن إن جاءت قد الخبر تصلح معه اللام، لقد كتب درسه، والمعمول إن تقدم تصلح معه اللام. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ مفهوم للجميع؟ طيب، قال بعده مرة ثانية من البداية: تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لطعامك آكل. وينبغي، قالت، وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا. فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول، هذا ما بأولى. كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول، فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل. اللام تمتنع مع أكل، تمتنع مع المعمول أيضا، لكن قال وأجاز ذلك بعضه. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال وإنما قال المصنف وتصحب الواسطة أي المتوسطة، تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر. هي تأتي مع المعمول لكن بشرط أن يتوسط، فإن بقي متأخرا الظاهر من كلام ابن مالك المنع، تأتي مع الخبر أولى من المعمول. قال تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر، فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك، الأولى أن تأتي مع آكل، إن زيدا لآكل طعامك، ولا تأتي مع معموله لأن المعمول لم يتقدم. واضح يا إخوان؟ كلام واضح؟ قال بعده وأشعر قوله، وأشعر جعلنا نشعر، وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر. نعم، هذا أيضا وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر. انتبه معي، نحن قلنا إن تقدم المعمول، إن تقدم المعمول على الخبر جاءت اللام مع المعمول، وإن تأخر المعمول جاءت اللام مع الخبر، صحيح أم لا؟ طيب إن تقدم المعمول ستأتي اللام معه، إن زيدا لدرسه كاتب، إن زيدا لدرسه كاتب جاءت اللام مع المعمول. هل يجوز أيضا أن تأتي اللام مع الخبر؟ مع المعمول والخبر أيضا؟ الظاهر من كلام ابن مالك المن، وقال ها وتصحب الواسطة معمول الخبر. لا يعني أقصد تأتي مع الخبر مع المعمول ومع الخبر، نقول إن زيدا لدرسه لكاتب، جاءت مع المعمول وجاءت مع الخبر أيضا. يقول الظاهر من كلام المالك أشعر كلامه بالمن لأنه قال وتصحب الواسط، لأن اللام المزهرة فهي لام واحدة. لا بس يمكن أن يؤتى يعني هناك من أجاز يعني كما سنرى الآن، هناك من أجاز يعني تؤكد جاءت مع المعمول وجاءت مع الخبر كزيادة في التوكيد. تمام؟ نعم. قال وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل، وذلك من جهة أنه يعني أن ابن مالك، وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، واضح؟ لكن كما قال بعد سمع ذلك، سمع مجيء اللام مع المعمول المتقدم ومع خبره، قال وقد سمع ذلك قليلا وحكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح. طبعا الأصل إني صالح بحمد الله، فبحمد الله معمول لصالح، معمول للخبر متعلق به، صالح بحمد الله. أنتم معي إخواني أم لا؟ ها؟ فتقدم المعمول بحمد الله وجاءت اللام معه وجاءت مع الخبر كذلك إني لبحمد الله لصالح، واضح إخوان؟ جيد. قال بعده وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم، وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، قال فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل ودخلت اللام عليه والقصص خبر إن. قال وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، يفصل يميز، يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو القائم، فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد، يعني زال الاحتمال وتعين أحد زال الاحتمال وتعين المقصود، ليس بواجب، ليس بواجب. قال وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، نحو زيد هو القائم، أو بينما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم. أنتم معي إخوان؟ هذا شرط من الشروط، ومحمد محي الدين في الهامش ذكر له 4 شروط. تمام؟ نعم. معذرة لو نقول إن زيدا القائم، نحن سنفهم على حمل الترتيب زيد اسم وقائم خبر. لا بأس. ولكن وهذا الذي قلنا قبل قليل، لو اتيام مجيء الضمير ليس بلازم، لأن الأصل أن المتكلم لا يسكت إلا على كلام مفيد. تمام؟ هذا الذي كنا نحكي فيه قبل قليل. خلاص؟ قال بعد إخواني وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، قال تعالى إن وإن لك لأجرا غير ممنون، قال وكلامه نعم وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، قال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، قال وكلامه يشعر، انتبه، قال وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر. أنتم معي؟ ما يخبرنا لا؟ يعني ضمير الفصل هل يجوز أن تأتي اللام معه وأن تأتي مع الخبر أيضا؟ إن زيدا هو الكاتب، يعني أقول إن زيدا لهو للكاتب بالجمع بين اللام مع الضمير ومع الخبر. الظاهر قال يعني طبعا كلام ابن مالك يشعر بالمن، كلام ابن مالك يشعر بأن اللام تأتي مع واحد فقط، مع ماذا؟ مع مع واحد ولا يجوز أن تأتي مع اثنين. واضح هذا كلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ قال وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر وهو كذلك، فلا تقول إن زيدا لهو لقائم. أنتم معي؟ وأيضا هنا عندكم لقائم، اجعلها للقائم، للقائم ليكون الخبر معرفة ليس لقائم فقط. إن قال فلا تقول إن زيدا لهو للقائم ولا إن لفي الدار لزيدا. قال بعد ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء، انتبه معي انتبه، أيضا هنا تنبيه، هو قال اللام تصحب المعمول، تصحب معمول الخبر بشرط أن يتوسط المعمول بين الاسم والخبر، صحيح أم لا؟ طيب هذا المعمول قد يكون ظرف، إن زيدا جالس فوق البيت، قد يكون جارا ومجرورا، إن زيدا جالس في الفصل، قد يكون مفعولا به، إن زيدا كاتب درسه، قد يكون حالا، إن زيدا جالس مسرورا، أليس كذلك؟ كل هذه أمثلة جاء فيها معمول للخبر. فالظاهر من كلام ابن مالك أن معمول الخبر بإطلاق أيا كان هذا المعمول، كان ظرف، كان جارا ومجرورا، كان مفعولا به، كان حالا، الظاهر من كلام ابن مالك أن هذا المعمول إذا تقدم على الخبر، إذا توسط بين الاسم والخبر جاز أن تأتي اللام معه. واضح هذا الكلام؟ لكن ابن عقيل يقول اختلفوا في الحال، إذا كان معمول الخبر حالا، إن زيدا جالس مسرورا، وتقدم هذا الحال على الخبر فقيل إن زيدا مسرورا جالس، هل تأتي اللام مع الحال؟ هو معمول للخبر، على كلام ابن مالك على ظاهره تأتي، إن زيدا لمسرورا جالس. لكن ابن عقيل يقول هناك من منع ذلك، هناك من منع أن تأتي اللام مع الحال إذا كان معمولا للخبر. واضح هذا الكلام؟ قال ما المشكلة؟ معرفة في ماذا؟ هذا في ضمير الفصل. لا لا، نحن نتكلم عن معمول الخبر، هذه حالة تختلف عن مجيء اللام مع الضمير. قال ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. قال وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحك الراكب. نص المعنى أجمع، ها؟ نص المعنى أجمع ذكره، ليس معنى إجمع نص، يعني ذكروا هذا منصوصا عليه في الكتب، يمتنع مجيء اللام مع الحال إذا تقدم. ليس المعنى نص لا يحتمل شيئا آخر، نعم خلاص نصوا على ذلك، يعني قرروا ذلك، أجمعوا على هذا. لا نقول أجمعوا هنا، يعني كل نحوي ذكر هذا في كتابه، لو كان بمعنى أجمع لقال أجمع، يعني لكن هناك إجمع، لكن هو قال نص النحويون، يعني نصوا عليه ذكروا هذا، قالوا لا يجوز ذلك. تمام، كما نقول مثلا نص الله عز وجل في كتابه على كذا، أي ذكر في كتابه كذا. هو يقصد مصطلح الوصول، النص هو يعني عدم احتمال الظاهر غير خلاف. نعم، هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى واحدا، يعني لا هو يقصد، نعم هو النص هنا يقصد ذكروا، يعني هناك عبارة في كتبهم تدل على ذلك، كما نقول نصوص. تمام، هناك كلام في كتبهم يدل على منع هذا، ها؟ جاء بالدليل يعني ذكر، لكن هنا معنى نص النحويون على ذلك بمعنى انهم ذكروا هذا وقرروه في كتبه. واضح هذا؟ وجد اشياء اجمع عليها وقلنا فيها خلاف في النحو، في النحو طبعا يوجد اشياء لكن قليله، قليله الغالب في النحو المسائل الخلافيه. الأشياء المجمع عليها المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، نعم هذه أشياء يعني قليلة لكن الخلافات كثيرة جدا لا حد لها كما ترون، يعني في كل شيء وجد خلاف. نكمل. قال رحمه الله: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. هذه مسألة أخرى تتعلق بإن وأخواته. انتهينا من الحديث عن لام الابتداء أو عن اللام المزحلقة. مسألة جديدة وهي مجيء ما، مجيء ما الزائدة متصلة بهذه الحروف، يقال إن ويقال إنما، يقال أن وأنما، كأن وكأنما، لكن ولكنما. إذا اتصلت ما الزائدة بهذه الحروف فما حكم العمل؟ يبقى أم يزول؟ انتبه معي، إذا اتصلت ما بهذه الأحرف أبطلت عملها وأزالت اختصاصها. انتبه، إذا اتصلت ما بهذه الحروف الست أبطلت عملها، لم يعد هناك نصب ورفع يرجع ما بعدها إلى مبتدا وخبر، أبطلت عملها وأزالت اختصاصها، لم تبقى هذه الحروف خاصة بالجملة الاسمية، قد تدخل على جملة فعلية. إن مثلا نقول إن زيدا مريض أو إن زيدا مدرس، إذا جاءت ما فقيل إنما يقال إنما زيد مدرس بإبطال العمل. ثم نعم، ما الكافة هذه؟ يقولون منعت ومنعت، أنتم معي، فأبطلت العمل وأيضا أزالت الاختصاص، لا تبقى هذه الحروف خاصة بالجملة الاسمية، قد تأتي قبل جملة فعلية كقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. واضح؟ فما هذه الزائدة إذا اتصلت بهذه الأحرف أبطلت إعمالها وأزالت اختصاصها. إلا ليت، إلا الحرف ليت، فيبقى مختصا بالأسماء ولا يدخل على الأفعال ويجوز فيه الإعمال والإهمال. إلا ليت، فتبقى مختصة بالأسماء ويجوز فيه فيها الإعمال والإهمال. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي؟ يقال مثلا ليت زيدا حي، مثلا زيد مات مثلا، تتمنى أن يكون حي، ليت زيدا حي، إذا جاءت ما يقال ليتما زيد حي أو ليتما زيدا حي بالإعمال أو بالإهمال، وتبقى مختصة بالجملة الاسمية، لا يقال ليتما يأتي المسافر، لا تدخل على جملة فعلية. نعم، المعنى كما هو التمني مطلقا، لا تأتي من جملة فعلية إهمال أو إعمال، لا يعني هي من ناحية الإعمال أو الإهمال تبقى مختصة، ومن ناحية الاختصاص تبقى عفوا من ناحية الإعمال أو الإهمال يجوز الأمران، ومن ناحية الاختصاص يبقى الاختصاص، يبقى اختصاصه بالجملة الاسمية، لكن الحروف الأخرى لزوال الإعمال تماما خرجت عن الاختصاص كذلك. تمام يا إخواني؟ قال رحمه الله: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. قد هنا للتقليل، يعني نحن قلنا هذا بقاء العمل مع ماذا؟ مع ليت. إن وجدت بقاء العمل مع غير ليت فاعلم أنه شاذ، القياس إبطال العمل إلا مع ليت. فإن وجدت بقاء العمل مثلا مع إن، فرضنا مثلا أنك وجدت جملة إنما زيدا مدرس، إنما زيدا بالإعمال، فيحكم على ذلك أنه ماذا؟ شاذ لا يقاس عليه. واضح هذا؟ قال ابن عقيل رحمه الله: إذا اتصلت ما غير الموصولة، وانتبه معي، انتبه، ما التي تكف هذه الأحرف عن العمل ما حرفية، حرف ليست اسم الموصول، عندنا ما موصولة هذه اسم تدخل مع لا الموصولة. لا تدخل. اسمعني، ما التي تبطل عمل إن وأخواتها ما الحرف، وأما ما الموصولة إن جاءت مع هذه الأحرف تكون اسما لها، تكون اسما لها ولا تكف عملا. المثال يوضح، عندما أقول إن زيدا مريض وجاءت ما فقيل إنما، هل هذه الموصولة؟ هل يقال إن الذي زيدا مريض؟ لا يقال هذا، هذه ليست الموصولة، ليست الاسم، هذه الكافة الحرف. طبعا السياق يوضح هذا، تمام؟ فإذا قيل إنما، هذه ما الحرفية التي تمنع العمل. جميل. إنما أنت نذير. إنما المؤمنون إخوة. أحسنت. طيب إذا جاءت ما الموصولة؟ لو قيل مثلا إنما في الفصل زيد، إنما في الفصل زيد، ما هذه الحرف؟ لا يعقل أنها الحرف، لأن الحرف يحذف، ما الحرفية تحذف. فهل يقال إن زيد أم إن الذي؟ لا، ما قلت إن في الفصل، إنما في الفصل. أم إن أنت قلت إنما في الفصل زيد. لا، لو نزعنا ما طيب جملة أخرى حتى لا، يعني هذه تحتمل الوجهين. يمكن أن نقول إنما كتب الدرس زيد، إنما كتب الدرس زيد. لو حذفنا ما، هل سنقول إن كتب الدرس زيد؟ لا، هل يقال هذا؟ إذن هذه ما الموصول، يعني إن الذي كتب الدرس من، وهذه ما الموصولة، هي اسم إن في هذه الحالة. واضح؟ ففي الجملة التي ذكرتها قبل قليل تحتمل الأمرين، تحتمل الأمرين، حرف واسم. إن قلنا إنما في الفصل زيد فتحتمل أنها حرف، ولذلك قلنا زيد، أنتم معي؟ وهذه إنما، وبدون ما كنا نقول إن في الفصل زيد، وتحتمل أنها الموصولة، إن الذي في الفصل من؟ ها؟ زيد، وهي اسم إن في هذه الحالة لو كانت موصولة. وزيد هو الخبر. إنما في الفصل شبه الجملة، صلة. إنما في الفصل زيد، يعني إن الذي في الفصل زيد، ما الموصول الآن هي اسم إن في الفصل، الصلة زيد هو خبر ماذا؟ خبر إن. فالمهم يعني ما التي تبطل إعمال هذه الحروف هي ما الحرفية، وأما ما الموصولة إذا اتصلت بهذه الحروف فلا تكف العمل، بل تكون اسما، تكون اسما للحرف. واضح يا إخواني؟ ما معناها يعني كافة؟ أي مانعة؟ تبطل طبعا المعنى في الكلام، حصر، تفيد الحصر. أنت معي؟ ويعني الحصر فيه تخصيص، والتخصيص فيه شيء من التوكيد. يعني يقال إن زيدا مدرس، هذا لا يمنع أن يكون غيره مدرس، يعني يكون هناك مدرسون آخرون، لكن عندما يقال إن عفوا إن إذا قيل إن زيدا مدرس، هذا لا يمنع أن يكون متصفا بصفة أخرى. فإذا قيل إنما زيد مدرس أصبح مخصوصا بصفة ماذا؟ بصفة. واضح هذا؟ قال رحمه الله، قال ابن عقيل: إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت، فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول إنما زيد قائم، ولا يجوز نصب زيد، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، وتقول ليتما زيد قائم، وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم. قال: وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا. الظاهر من كلام ابن مالك هو قال وقد يبقى العمل. الظاهر من كلام ابن مالك أنه ليس الأمر بين المنع والجواز، بل بين الكثرة والقلة. ابن مالك قال: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعماله وقد يبقى العمل. فالأمر في رأي ابن مالك يدور بين كثرة الإعمال وقلته، لكن على كل حال الإعمال والإهمال جائزان على رأيه، حتى لو اتصلت ما، أنتم معي؟ لكن الإهمال أكثر والإعمال ماذا؟ قليل. هذا رأيه، تمام؟ قال ابن عقيل، لكن صحيح طبعا المذهب الأول، يعني كما سيذكر بعض القليل. قال: وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا. وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج. قال: وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم. هناك من حكى الجوازه، انظر. قال بعد: والصحيح المذهب الأول. ابن عقيل يرى أن الصحيح الأول، يعني يمكن أن يحكم على ما ورد أنه شاذ. يعني قال: والصحيح المذهب الأول هو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت. قال: وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، خرج عن القياس. قال بعد: واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة، فإنها لا تكفها عن العمل، بل تعمل معها. والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، انتبه، والمراد من الموصولة ماذا؟ المراد كذا، حتى يفهم المعنى. والمراد من الموصولة، ها، ما المراد من الموصولة؟ التي بمعنى الذي، يعني كأنه يقصد في التقدير، والمراد من الموصولة ما التي بمعنى الذي. واضح هذا الكلام؟ نحو إنما عندك حسن، إنما عندك حسن، أي جميل، يعني ليس حسن الرجل، أي إن الذي عندك حسن. والتي هي، عفوا، هذه أيضا يعني موصول. عندنا ما أخرى أيضا، عندنا ما أخرى اسمه ما المصدري، قد تتصل بأخواته، بإن أخواته، كما أقول مثلا إنما فعلت جميل، إنما فعلت، هذه ليست ما التي تكف إن، بل هي ما المصدري التي تؤول مع الفعل بمصدر ويكون اسما. إن فعلك جميل، إنما فعلت جميل، يعني إن فعلك جميل. فكأنه يقصد، يعني يقول نحن قلنا ما التي تبطل العمل هي ما الحرفية احترازا من ما الموصولة والمصدر. واضح؟ قال هنا مرة ثانية من البداية، واحترزنا بغير الموصولة من الموصول فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معه. والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، نحو إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن. والتي هي مقدرة بالمصدر أيضا، واحترازا من الذي أو من التي هي مقدرة بالمصدر، نحو إنما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن. لماذا كتبها مفصولة؟ ها؟ يعني ممكن هنا ليتميز الأمر، يعني لأن ما الكافة تتصل بهذا الأحرف، أنت معي؟ ما التي تمنع العمل تتصل بإن وخواتين. لكن يمكن أن نكتب إذا جاءت الموصولة، يمكن أن نقول يحسن يعني أن نكتبها منفصلة ليظهر أنها الموصولة وليست الكافة. أستاذ، يعني ممكن يوجه كلام المالك هنا وقد يبقى العمل أن هذا خاص بليت، ممكن، وإن كلم يعني لم يذكر إلا ليت، يعني لو يعني يمكن ان نقول، كان يمكن هذا ان يفهم لو انه قال ومبطل اعمالها الا ليت وقد يبقى، فنظن انه خاص بليت، لكن هو يعني قال بهذه الحروف، اي بهذه الحروف، وهذا يشمل الجميع. طيب، مساله جديده، طبعا اسم ان منصوب وخبر إن مرفوع، واسم إن المنصوب هذا هو في الأصل مبتدأ، كان مبتدأ مرفوع، أليس كذلك؟ إذا عطف على اسم إن، إذا عطف على اسم إن اسم، فهل يعطف على اللفظ، على الحال، النصب، أم يعطف على الأصل؟ أنتم معي خالد؟ اسم إن منصوب لكن هو في الأصل ماذا؟ مرفوع. إذا عطف عليه اسم، فهل يعطف على لفظه، على حاله أم على أصله؟ قال ابن مالك رحمه الله: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. انتبه معي، انتبه معي، نقول إن زيدا مجتهد وسعيد ومحمد وإن زيدا ومحمد مجتهدا، انتبه معي هنا، هذا اسمه إن طبعا، هنا حصل عطف وهنا حصل عطف، هنا حصل العطف بعد اكتمال العمل أليس كذلك؟ وهنا حصل العطف قبل اكتمال، عطف هنا على اسم إن بعد اكتمال عمل إن، وهنا عطف على اسم إن قبل اكتمال عمل إن. في الحالة الأولى إذا حصل العطف بعد اكتمال العمل جاز لك في هذا المعطوف النصب والرفع، وجهان. وهذا هو المقصود بقوله وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، أي بعد أن تستكمل إن معموليها. واضح هذا الكلام؟ لا يتأثر، لأن التغيير الإعراب لا يؤثر في شيء. التقدير إن على الوجهين إن زيدا مجتهد ومحمدا على اللفظ، وإن زيدا مجتهدا ومحمد على المحل، لكن اختلف في حالة الرفع. طبعا في النصب على اللفظ، في حالة الرفع هناك خلاف. هناك من قال معطوف على محل زيدا بحسب الأصل، أنتم معي؟ ولو تذكرون مر بنا في شروط من نافية مثل هذا، ما زيد مدرس إلا مدرس، أو ما زيد مدرسا إلا، فقلنا العطف على الخبر بحسب ماذا؟ بحسب أصل. فهناك من قال هذا مرفوع عطفا على محل اسم إن بحسب أصله، وهو أصل مبتدأ. وهناك قول آخر قال لا، نحن نعربه في حالة الرفع خبرا لمبتدأ، عفوا مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير إن زيدا مجتهد ومحمد كذلك. واضح هذا الكلام؟ لكن الأمر واسع. في المعطوف يجوز النصب والرفع إذا حصل العطف بعد اكتمال عمل إن. طيب إذا حصل العطف قبل اكتمال العمل يجب النصب. إذا حصل العطف قبل اكتمال العمل يجب ماذا؟ يجب النصب. إن زيدا ومحمدا ماذا؟ مجتهدا. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى الشرط. خبر. طبعا خبر نعم لمحمد وزيد معه. نعم طبعا. قال ابن عقيل رحمه الله أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في ذلك الاسم الذي بعده وجهان، أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر، واختلف فيه أي في الرفع. فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. نعم لذلك قال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، إذن العطف على اسم إن ليس مبتدأ والخبر محذوف، صحيح أم لا؟ قال وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبر محذوف، والتقدير وعمر كذلك، وابن عقيل يقول وهو صحيح ويرى أن هذا صحيح. قال بعده فإن كان العطف قبل أن تستكمل العمل، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور النحويين، أي وجب النصب. واضح؟ ها؟ ماذا؟ فإن كان العطف، يقصد المثال الثاني، فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، قبل أن يكتمل العمل، تعين النصب عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع. واضح هذا الكلام؟ هناك من أجاز الرفع. خلاص يا إخوان؟ حتى هنا. الرفع على هذا لا مفر من ذلك. على المعطوف نعم، على محلها. المصلي ولكم بعد.